Thank you. نشرى نشكيل غريبي خبر ليكم في مرات بحليلة كنت أنا أشهد ملحفظ في مخابع شمحين بقرة من كولا الفتاح في الحجباب العام والشر وغطى جندي على عاثني الخليلة في جيوش كتير وقوم في العفاقات لمن يديك لنا للوزراء الصاح واللي يقول لهم بالصاح يا سيدي به ما يعرفوا تعطينا وأنشدت وقلت وهي باكية وأنشدت وقلت وقلت وهي باكية يا ليت معرفتي ليت معرفتي إياك لم تكني يا ليت معرفتي إياك لم تكني يوم كتاب الله يا شيخ راحوا لنت الغريبة في وسط وهرب جيشي وقاتلوني بالحيلة قطعوني انت وعتم وانا داروني جيل قالوا هذه الاطلاع الحضرة قدام تحضر يطوى بها الكام وتبت حيلة فراغني من أشطار ضب على المصباح واخدعني بخدايع وكبار فرعني فوق قلبك يا حتى في راك نسولة بين وجوه ملاح طاروا بيك حوات محضر غير بنات الخيام من كل قبيلة ونستيل ريام يا شنعة وتسهيتي على أرضا نسينا الله ومضرقين الخدوس العكر وعيون كبار بغنوش وتكحيلة ومضرقين شباب طيلين كل واحد منهم كاتبع في غابة نكبة كل شباب يصول يفخر مثل طيفون فاقر أمتسقيلة ومضرقين الحوف مضرقين وصفرانا شراغي بكيوت المودان الابيض واللي هو احمر ونصراق اللي شهدوا مثل النيلة قولي لي النخل ونزودو بالتنخيل